也是可以。 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين اللهم لا سهل إلا من جعلته سهلا إنك تجعل الحزن إذا شئت سهلا أما بعد فنحن لا زلنا نواصل دورتنا في الإعجاز العلمي وقد كنا في الدروس الماضية نتكلم على أصغر مخلوق لا يرى إلا الميكروسكوب والمجهر واليوم نحن أمام مخلوق من خلق الله عظيم جدا يمثل ثلاثة أرباع الكرة الأرضية تقريبا يمثل ثلاثة أرباع الكرة الأرضية تقريبا لو هو البحار وفي البحار إعجاز كثير بل إعجازات وهذا البحار أو هذا البحر الذي أمامنا الآن كساه ثوب القرابة والأساطير إلى قريب من عصر الحاضر حتى جاء الحد الفاصل بين الأساطير والثقافات الخرافية والثقافة العلمية رحلة التحدي اللي هي تشالنجر رحلة التحدي هذه هي عبرت أو فصلت بين الثقافة الأولى الخرافية والثقافة العلمية وسنتكلم عنها هي خلاصة أبحاث استمرت أعوام قرون رحلة تشالنجر هي سفينة صممها أهلها هي السفينة البريطانية التي صممت لتصمد أمام أقوى العواصف وسموها تشالنجر طبعا قديما كانوا بأدوات بدائية لا يعرفون إلا الأشياء التي تظهر للغواصين فإذا غاص ظهر الأشياء فتبينوا أنه كلما غطس في البحر مسافة عشر أمتار احتاج إلى ضغط جوي واحد فإذا غطس إلى 20 متر احتاج إلى ضغط جوي 2 فإذا غطس إلى 30 متر احتاج إلى ضغط جوي 3 إضافة إلى الضغط الجوي الذي فوق البحار ولا يستطيع أن يغطس أكثر من ذلك لأنه لو واصل لأذاب ضغط البحار النيتروجين الذي تنفسه الإنسان الذي تنفسه الإنسان فوق فإذا غاص فإن الضغط رقم 4 يذيب النيتروجين في الجسم فيحدث أمراض وتشنجات فصمموا في الأخير طبعا رحلات كثيرة بدأت ب 1300 و 1520 و 1522 و 1860 رحلات لكن الرحلة الأخيرة رحلة تشالنجر هي في عام 1782 كما سيأتي معنا 1873 هذه صمموها لتصمد أمام أعفى العواصف وفعلا حين بدأت تقلع واجهتها رياح عاتية فصمدت أمام هذه الرياح والعواصف فتفاءلوا فيها خيرا. طبعا أول رحلة قلنا في عام 1300 وهو كان استخدام أول نظارات واقية موضوعة من صدف السلاحف. ثم في عام 1520 استطاع ماجلان أن يعبر المحيط الهادي بمساعدة ملك البرتغال. ثم في عام 1522 تمكنت هذه السفن من الإبحار حول العالم. أما عام 1860 تم اكتشاف أحياء قاع البحار. وعام 1865 تم ابتكار مجموعة غطس مستقلة. وعام 1893 تمكن بوتان من التقاط صور تحت الماء. وعام 1920 تم استخدام طريقة السبر بالصدى الصوتي للموجات. وعام 1930 تمكن كل من بارتون وبيبس من أن يغوص بأول كرة أعماق حتى عمق 300 أو 3000 قدم تقريبا. إلى رحلة 1938-1958. رحلة تشالنجر كانت عام 1873 وقد قلنا كان من المستحيل أن تقوم رحلة قبلها. هذه الرحلة استمرت 3 أعوام تقريبا طافت البحار أو بحار العالم وأخذت تدرس الكثافة الملوحة الأحياء أشياء كثيرة تدرس في البحار. كلما مرت درست أشياء وأخذوها ودونوها في أبحاثهم. البحار تزداد عمقا في كلما اتجه نحو جنوب الفلبين، يعني في 2 كيلو تقريبا في البحر الأحمر، لكن إلى 11 كيلو تقريبا في جنوب الفلبين. تواصلت هذه البحوث العلمية والكشوفات طول هذه الفترة، لكن توصلوا بالأخير إلى أن البحر ينقسم إلى قسمين، قسم سطحي وقسم داخلي. وسنتكلم نحن في هذه المحاضرة إن شاء الله عن القسم السطحي وبعض تغيرات الموج في سطحه، لكن المحاضرة الثانية إن شاء الله سنتكلم فيها عن أعماق البحار وعن الظلمات الموجودة في عمقه. سنتكلم قلنا في هذه المحاضرة عن بعض العلوم في سطحه وهي الدراسة التي استمرت يعني قرون من القرن الثالث عشر إلى القرن التاسع عشر، ولا يزالون إلى اليوم. نحن في عام 2009 ولا تزال الأبحاث متواصلة، لكنهم توصلوا في الأخير على أنهم يستطيعوا أن يعرفوا سبب الأمواج بقوة الريح الرأسية أو الريح إما الرأسية وهي التي تحدث الأمواج أو أفقية وهي التي تحدث التيارات على سطح البحر. ثم بعد دراسة دقيقة أتوا بجدول علمي مقرر من جهات دولية علمية قسموا فيه الرياح إلى 12 قسم. سنستعرض هذا الجدول إن شاء الله وسنتكلم عليه اليوم. الجدول الذي وضعوه وصار مقر علميا أو دوليا قسموا فيه الرياح إلى 12 قسم تقريبا، وضعوها بدرجات غير درجة الصفر. بدأوا بدرجة الصفر أولا لأنه بغير ريح، ثم انتهى بالدرجة 12 تقريبا. هذه الدرجات ال 12 تقريبا تعود إلى 4 فقط. الدرجة صفر يعني أن البحر هذا مثلا أمامنا الآن من اليمين الدرجة صفر، ثم بعد ذلك الذي بعده مباشرة، الجدول الذي بعده يعتبر السرعة بالعقدة، والجدول الذي الثالث اسم الريح، الجدول الرابع حالة البحر، الجدول الخامس رقم الشفرة، الجدول السادس وصف البحر بالفورس، الجدول الأخير متوسط ارتفاع الأمواج بالمتر. فمثلا الدرجة الأولى صفر، قوة الريح بالبي فورس صفر. طيب السرعة بالعقدة ايش؟ أقل من واحد، أقل من واحد. اسم الريح، قالوا اسم الريح ساكنة. حالة البحر، قالوا حالة البحر ساكن. رقم الشفرة صفر، كلمة رقم الشفرة صفر، هذه شفرات يتعارفون عليها. يعني إذا كان الإنسان في تبج البحر في مكان ما ثم اتصل، أنتم الآن أين؟ قل نحن الآن في مكان كذا في الحارة صفر. كيف أحوال المبقى؟ الحارة صفر. قوة الريح صفر. السرعة بالعقدة أقل من واحد. اسم الريح ساكنة، ومتعارف على هذا. فيكون ارتفاع الموج بالمتر صفر، ساكن، يعني كأنه قطعة سم لا يتحرك، لا تتحرك البواخر من فوقه ولا يتحرك، هو ساكن كأنه جماد. فعبروا عنه بالقوة صفر، القوة الريح صفر. ثم جاءوا بعد ذلك من واحد إلى ستة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. فقسمنا أربعة أقسام، الأول صفر، القسم الثاني من واحد إلى ستة، القسم الثالث من سبعة إلى عشرة، القسم الرابع من 11 إلى 12. فالقسم الأول الذي هو صفر أقل من واحد. القسم الثاني اللي هو من واحد إلى ستة عبروا عنه، الأول القوة الريح بالبيفورت واحد، السرعة بالعقدة من واحد إلى ثلاثة، اسم الريح قال هواء خفيف، الثاني هواء نسيم خفيف، الثالث نسيم لطيف، الرابع نسيم معتدل، الخامس نسيم ناهض نشط، السادس نسيم ناهض شديد. لكن كله اسم الريح نسيم، يعني طيب، يعني كويس، يعني ممتاز، ما في شيء. من هواء خفيف إلى نسيم ناهض نشيط أو شديد. حالة البحر القوة واحد ساكن مرتعش، القوة اثنين هادئ، القوة ثلاثة خفيف، القوة أربعة معتدل، القوة خمسة معتدل، القوة ستة مضطرب، لكن كله نسيب ناهض شديد. ارتفاع الأمواج القوة واحد في الأخير، هناك واحد من عشرة، من سبع إلى واحد من عشرة، ثم واحد من عشرة رقم اثنين، واحد من عشرة إلى خمسة من عشرة بالمتر، ثم رقم ثلاثة من خمسة من عشرة إلى واحد وربع أو متر وربع وخمسة وعشرين سم، رقم خمسة من واحد وخمسة وعشرين إلى واحد ونص، رقم ستة من واحد ونص إلى اثنين ونص بالمتر، يعني بالاثنين ونص ارتفاع الموجة، رقم ستة. إذا هذا الآن التقسيم الأول واضح، التقسيم الثاني من واحد إلى ستة يعتبر طيب ولطيف ونسيم وخفيف ومعتدل، والأمواج إلى مترين، مترين ونص، يعني الحالة طبيعية، ما في تأثير، ما في خوف، ما في أي مشكلة. لكن التقسيم الثالث هو من سبعة إلى عشرة، سبعة يعتبر قوة الريح بالعقدة، أو قوة الريح يعتبر رقم سبعة، السرعة بالعقدة تعتبر من 28 إلى 33 عقدة. اسم الريح عاصفة معتدلة. اسم الريح عاصفة معتدلة. حالة البحر مضطرب جدا. رقم الشفرة 7. متوسط ارتفاع الأمواج بالمتر من 2.5 إلى 4 أمتار. تصور الآن من 2.5 إلى 4 أمتار، يعني قرابة طابقين. ارتفعت الأمواج طابقين. فتخيل الآن أمامك الباخرة أو السفينة ترتفع طابقين ثم تهبط من الخلف طابقين، لأن الموج لما يرتفع يرفعها إلى فوق. فإذا هبطت من الخلف هبطت طابقين. الآن بدأت ب يعني تيارات مختلفة. فرقم 8، السرعة بالعقدة من 34 إلى 40، واسم الريح عاصفة ناهضة. حالة البحر عالي. رقم الشفرة 8، يعني كأنها تبحر في وادي بشدة الموج. ارتفاع أو متوسط ارتفاع الأمواج بالمتر من 4 إلى 6، من 4 متر إلى 6 متر، يعني فوق 3 طابق، ترتفع أكثر من 3 طابق. رقم 9، قوة الريح رقم 9، من 41 إلى 47، السرعة بالعقدة. اسم الريح عاصفة شديدة. حالة البحر عالي جدا. رقم الشفرة 9، يعني وجيان. متوسط ارتفاع الأمواج بالمتر من 6 إلى 9 متر. صور 9 متر ترتفع الأمواج. صارت هذه خلاص عاصفة شديدة جدا وعالية جدا البحر. يعني قلما ينجو الراكبو السفن أو راكبي السفن. قوة الريح رقم 10، من 48 إلى 55 قوة السرعة بالعقدة، وسموها عاصفة هوجاء. لكن انظروا إلى التقسيم. الأول قلنا صفر، ساكن ما في حركة. الثاني من نسيم خفيف، نسيم لطيف، نسيم معتدل، نسيم ناهض نشط، نسيم ناهض شديد، إلى 6. هذا هم اللي يقولوا هذا الكلام. هذه المجلات البريطانية والأمريكية وغيرها تساعد الجدول المعترف به دوليا. التقسيم الثالث من 7 إلى 9، عاصفة معتدلة، عاصفة ناهضة، عاصفة شديدة، عاصفة هوجاء، إلى 10. من 11 إلى 12، قوة الريح السرعة بالعقدة من 56 إلى 65 عقدة. اسم الريح زوبعة قاصفة. حالة البحر شاهق يصحبه ظواهر غير عادية. ارتفاع الموج من 9 إلى 14، هذا يعتبر مع 10 و 11، وال 12 يعتبر أكثر من 65 ويسموها إعصار. هذا الآن الأمواج أو هذا الريح الآن بعد هذا الجدول الذي أتوا به يتلخص لنا أمرا. بحث علماء في هذه المسألة أو قاسوا هذا الجدول، هل ذكر الله سبحانه وتعالى هذا التقسيم؟ هل قسمه الله سبحانه وتعالى في القرآن؟ هل ذكره؟ فوجدوه أن القرآن وصف بدقة أفضل وأحسن من هذه الأوصاف التي مرت بنا، فهي كما مرت معنا في علم الأجنة ستيج 1 ستيج 2 ستيج 3، كذلك هنا ستيج 1 ستيج 2 ستيج 3، يعني مرحلة أولى مرحلة ثانية. أنا ما أعرف مرحلة أولى مرحلة ثانية، لكن هم عارفين بأنه يعني شفرات لا يعرفها إلا العلماء المتخصصون في هذه المسألة. لكن الله سبحانه وتعالى قد ذكرها بآيات في أماكن متعددة ووصف حالة البحر بدقة. فالقرآن يسبق هذه العلوم بألف وأربعمائة عام. فانظروا وقيسوا ما توصل إليه علماء العلم التجريبي في عالم البحار ما قال الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يتكلم على الريح الساكنة اللي هي الأولى الذي هم ذكروها قالوا صبر اسم بالعقدة رقم واحد اسم الريح ساكنة حالة البحر ساكن إلى آخره. الله سبحانه وتعالى يقول إن يشأ يسكن الريح إن يشأ يسكن الريح. طيب إيش اللي يحدث الآن؟ الريح ساكنة. إيش اللي يحدث؟ قال فيظللن رواكد على ظهره. فيظللن أي ما فوق الجوار اللي فوقها راكدة. دكتور ترفع صوتك صح؟ عيد الآية. نعم قلنا أن الله سبحانه وتعالى الآن واضح؟ واضح؟ أيوة واضح يا دكتور، بس أنا كنت أبغى أسألك السرعة والعقدة هم يعني وحدة قياس؟ أي وحدة قياس نعم. أيوة. الآن الله سبحانه وتعالى يقول إن يشأ يسكن الريح سماها ساكنة. أيش النتيجة؟ أيش اللي يحدث؟ قال فيظللن رواكد. إذا حالة البحر ساكن يعني ما في حركة نفس التقسيم بالضبط. فيظلن رواكد على ظهره ما في حركة. طيب المجموعة الثانية واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة قالوا في تقسيماتهم نسيم أو هواء خفيف نسيم خفيف نسيم لطيف نسيم معتدل نسيم ناهر نشط نسيم ناهر شديد. المهم كلها نسيم كلها نسيم وساكن مرتعش هادئ حالة البحر هادئ خفيف معتدل معتدل طرب. هذه كلها الآن التقسيمات من واحد إلى ستة. أتى الله سبحانه وتعالى بقوله تعالى حتى إذا كنتم سماها نسيم هم سموها نسيم الله سماها طيبة حتى إذا كنتم في البحر وجرينا بهم بريح طيبة. أيش الذي يحدث؟ أيش الحاصل؟ وبرحوا بها. إذا تفرح نسيم معتدل سماها الله سبحانه وتعالى طيبة وسمى الحالات أو الذي يحدث لمن عليها أنهم يفرحوا بها فهو نسيم معتدل من نسيم خفيف الى نسيم ناعم. فقال حتى اذا كنتم في البحر وجرينا بهم بريح طيبه وفرحوا بها. هذا التقسيم الثاني. التقسيم الثالث العاصمه. هم قالوا الثالث العاصمه اللي هو من سبعه الى تسعه. فقالوا عاصفه معتدله عاصفه ناهضه عاصفه شديده عاصفة موجاء حالة البحر مضطرب جدا عالي عالي جدا. الله سبحانه وتعالى قال أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى. لا العاصفة تارة ثلاثة قال جاءتها ريح عاصف جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموت من كل مكان. شوف يعني لو أن هذا الآن الكأس بيدي فيه ماء ماء ثم نفخت نفخ شديد بقوة أيش اللي يحدث؟ انخفاض شديد وارتفاع الأمواج من كل جهة على بالنسبة للبحر عاصفة تنزل قوة قوة 15 يعني القوة هناك عندها من 48 إلى 55 السرعة بالعقدة يعني قوي جدا حتى أنها تضرب على البحر فيأتي الموج من كل مكان. جاءتها ريح عاصف وجاءها الموج من كل مكان لأنها تصير في وادي السفينة والموج من كل جهة ثلاث. وظنوا أي اعتقدوا أنهم قد أحيط بهم دعوا الله مخلصين. هنا الله سبحانه وتعالى يستجيب حتى من الكافر. إذا دعا الله سبحانه وتعالى بإخلاص فإن الله سبحانه وتعالى يستجيب للكافر المضطر، أما يجيب المضطر إذا دعاه. لكن إذا خرج أو عاد إلى البر نسي هذا الأمر ونسي أنه دعا الله سبحانه وتعالى ونجاه، نسي وعاد إلى الشرك وعاد إلى الكفر وظن أنه لن يعود إلى البحر، فالله سبحانه وتعالى يقول لهم يعني أنتم تظنون أنا ما أستطيع رجعكم من البحر؟ أنا مستطيع أن أحرك من الدواعي ما في قلوبكم أنكم تعودون إلى البحر، وآتي من أسباب التي تجعلكم تعودون إلى البحر وتحرك منكم هذه الأشياء وتعودون إلى البحر فأغرقكم. قال أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى، يعني أقول قد أهربتم منها وتظنون أنكم لن تعودوا إليها، أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم. هم ما استطاعوا أن يصوروها كما سترون إن شاء الله الآن، سنعرض لكم لو استطعنا شريط يتبين لكم حالة البحر مع السفينة من ابتداء من أول الرحلة إلى نهاية الرحلة، أنهم ما استطاعوا أن يصوروها من 11 و 12 ما استطاعوا أن يصوروها إلا بهليكوبتر أو كذا مش ممكن، أما قال هذا ما استطاعوا أن يصوروا هذه الريح لأنها يسموها هيريكين يعني مغرقة. فالله سبحانه وتعالى يقول لهم ممكن أتيكم الأسباب ما يلقمكم بركوب البحر والسير فيه، فإذا ما دخلتم إلى هذا البحر أرسلت إليكم ريحا آخر من نوع آخر، ولكن هذه الريح ليس كالريح التي قبلها وإنما هي مدمرة. قال أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم. هو الذي يكسر الأعمدة هذه الذي السفن، قالوا هذه الريح إذا جاءت فإن الأعمدة تتكسر، بل حاملات الطائرات لا تستطيع أن تصمد أمام هذه الريح الأخيرة اللي هي القاصفة، لا تستطيع أن تصمد حتى حاملات الطائرات. الدرجة قلنا الآن ندرسها في هذه الرياح في القرآن الكريم، قال الدرجة صمت يعني ساكنة، قال تعالى إن يشأ يسكن الريح فيظل رواكد على ظهره، والدرجة الثانية من 1 إلى 6 تعني الطيبة، قال تعالى حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها. أما الحالة الثالثة وهي الدرجة من 7 إلى 10 وتعني عندهم هناك بالعاصفة، قال تعالى جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان. أما الدرجة الرابعة وهي من 11 إلى 12 تعني بالقاصفة، قال تعالى أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم. خلاص يستحيل، كنا خلاصة هذا الدرس يستحيل معرفة ما يجري على البحر قبل الرحلات والبحوث والجوبات. قلنا أنه كانوا يعني الغواصين يعرفون بواسطة الذين كانوا يغوصون في الخليج العربي والمحيط يبحثون عن اللؤلؤ، يغوصون إلى 10 أمتار فقط أو أقل، ما يسرع أكثر من كذا لأن الضغط الجوي ما يتحمله الإنسان. لكن من أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بعد هذه الكشوفات وصلوا إلى هذا بعد أبحاث قرون من 13 إلى القرن 17 و18 13 و14 و15 و16 و17 500 سنة أو أكثر من 600 سنة، من يعني العلوم والأجهزة الدقيقة وما توصل إليه من أموال وما توصل إليه من أبحاث، هذه الأشياء كلها قد أتى بها القرآن قبل 1400 عام، فمن أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم قبل 1400 عام؟ يستحيل، الرسول صلى الله عليه وسلم ما ركب البحر وما كان بحارا، فمن أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا التغيرات وأن الأمواج التي تحدث هي سببها الريح، فإما أن تكون ساكنة وإما أن تكون طيبة وإما أن تكون عاصفة وإما أن تكون قاصفة، كما هم اليوم توصلوا بهذا بأبحاثهم وخلاصة أبحاثهم الذي يستحيل قبل يعني قبل 100 عام أن يتوصل أو أن يتوصلوا إلى هذه النتائج. فالقرآن الكريم يصف حالة البحر بدقة متناهية، فالله سبحانه وتعالى هو الذي علم الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا الذي أخبرنا بهذا وأخبرنا بما في البحار هو الذي أخبرنا عن الجنة والنار. لعلكم بس ما أدري هل تكون واضحة. أنا أتيكم بإن شاء الله، والشيخ يتكلم على هذا الموضوع، يتكلم الشيخ في هذا الموضوع ومعه سفينة يأتي بها من بداية الحركة الصيف إلى نهايتها. لما بدأت الأمواج تتحرك ستلاحظون هذه السفينة في الأخير لا ترى من الأمواج.